السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء ببشركم الليلة ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة فيها ما لا عين رأت. اجمل قصر شفتيه في حياتك فين؟ اجمل مشهد شفته في حياتك في اي قناة من القنوات كان فين؟ اجمل موديلات شفتيها في حياتك وانبهرت بيها؟ اجمل طقم مجوهرات كان نفسك فيه بس معكيش تمنه؟ اجمل حاجات شفناها في عمرنا؟ الجنة اجمل من كده. ولا اذن سمعت اجمل صوت سمعته في حياتك كان ايه؟ اجمل مصيف سمعتي عنه وما شفتهوش بعينيكي كان فيه ايه؟ اجمل مشاهد سمعت عنها في حياتك وما عمرك ما شفتها ولا حتى في التلفزيون كانت ايه؟ الجنة فيها اللي اجمل من كده. ولا خطر على قلب بشر، ما فيش مرة نمت تحلم انك انت حواليك حاجات كلها مسببة لك السعادة وان احلامك كلها اتحققت. الجنة فيها اللي اعلى من الاحلام بتاعك والاعلى من الاحلام بتاعتك. ولا خطر على قلب بشر دي الجنة يا جماعة. عايزين نوصل لربنا سبحانه وتعالى، عايزين نوصله بقى زي ما اتفقنا الليلة ان شاء الله. درس الليلة له هدف خطير، درس الليلة يا جماعة في غاية الخطورة. هدفنا الليلة عاوزين نصلي صح، عاوزك تصلي بقلبك، عاوزك تصلي بقلبك. درس الليلة رسالة، واحد صلي بقلبك، صلي بقلبك. انا عايز يا جماعة قبل ما نركع قلوبنا تركع، قبل ما تسجدي قلبك يسجد، قبل ما تقول سبحان ربي العظيم قلبك يقول سبحانك، قبل ما تقول يا الله اكبر قلبك يكبر، قبل ما تسلمي اخر الصلاة يكون قلبك سلم لربنا سبحانه وتعالى خلاص، وبقى قلبك عايش تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى. انا عايز نصلي صح يا جماعة، نصلي صح. ياما معجزات حصلت بسبب ركعتين تصلي صح، ياما ملائكة تنزلت بسبب ركعتين تصلي صح، ياما امراض شفيت بسبب ليلة اتصلت قيام بين ايدين ربنا، ياما فروجات الكروبات اتفرجت، ياما يا اخوان ياما ناس تابت وكانت عصاة بسبب انها صلت صح، ياما ناس اسلمت لما صلت، اسلمت لما صلت. ياما يا جماعة ياما الصلاة ديت والله العظيم لو صليت صح هتتغيري، لو صليت صح هتتغير. سبب ضعف الايمان اللي في قلوبنا عارفين يا جماعة، سبب كل اللي احنا فيه ايه؟ ان صلاتنا ضعيفة. سبب ان احنا مش قادرين نتوب ان صلاتنا ضعيفة. سبب المشاكل والقلوبنا الفساد بتاع قلوبنا اللي مش قادرين عليه ان صلاتنا ضعيفة. لو صلينا صلاة حقيقية، صلينا بقلوبنا، صلينا صح، كل حاجة هتتغير. طب انا عاصي وبعمل معاصي كتير، اصلي صح ازاي؟ صلي والصلاة هتخليك تسيب كل اللي انت بتعمله. لو صلينا صح. انا عايزك تصلي كأنك تراه، مش النبي قال اعبد الله كأنك تراه؟ صلي كأنك تراه، كأنك وانت بتركع شايف جلال ربنا بقلبك، كأنك وانت بتسجد شايف جلاله وانت بتسجد له، كأنك وانت واقف من ايديه شايف وشايف جلاله، شايف جلال الملك وانت واقف من ايديه. صلي بقلبك يا جماعة، ده اول دقيقة في الصلاة بس. لو انت صليت كأنك تراه تقلب حياتك كلها. اي والله العظيم اول دقيقة احنا بنعمل ايه؟ في اول ثواني بتقوم رافع ايدك كده وتقول الله اكبر. ايه ده؟ انت اول حاجة رفعت ايدك ليه؟ سلمت. زي اللي يقول واحد سلم نفسك يرفع ايده. سلمت اول ما شفت جلاله، سلمت. سلمت عمرك ليه؟ سلمت حياتك ليه؟ طب وعملت كده ليه؟ ظهر ايديك دي لورا ليه؟ رميت الدنيا اول ما شفت عظمة ربنا، اول ما قلبك دخل في حب ربنا رميت الدنيا كلها ورا ظهرك وقلت له جاي لك يا رب. طب وقلت الله اكبر ليه؟ لانك اول ما دخلت على الملك ودخلت وشفت عرش الملك وجلال الملك وعظمة الملك عرفت انك شايف الملك اللي مفيش اي شيء اكبر منه في الوجود، فقلت الله اكبر. ده كلام واحد شايف يا جماعة والله العظيم، دي حركات واحد شايف، دي مش حركات واحد متخيل، ده حركات واحد شايف. انتوا متخيلين؟ صلي كأنك تراه، صلي صلاة الصادقين، صلاة المحسنين. يا اختي في الله احلى صليت والله العظيم، تعرفي تحلي مشاكلك كلها الليلة بركعتين من إلهي ربنا؟ مشكلتك كلها في ركعتين، مشكلتك في ركعتين بس تصليهم صح. صلاة المحسنين يا جماعة، السيدة مريم كانت تقف تصلي من قدام ربنا والملائكة بتتنزل لها برفق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. سيدنا زكريا قام في ركعتين يقول يا رب ولد، يا رب ذرية. تشوف المشهد بعد شهور، واحد عنده 90 ولا 100 سنة، شعره كله ابيض وظهره محني من ضعف عظمه، وماشي مع امرأة تكاد تقترب من سنه في الهرم والكبر، وشايلين طفل عند شهور قاعدين يلعبوه. فانت تسأل واحد، هو ده الطفل ده حفيد حفيدهم ولا حفيد حفيدهم؟ يقول لك ده ابنهم البكري. ابنهم البكري ازاي؟ ابن الله ذكر ذلك بركعتين بركعتين. سيدنا زكريا خد سيدنا يحيى من خزائن الله سبحانه وتعالى بركعتين. يا جماعة احنا مش عايزين نتصور الصلاة لو صليناها صح هتقلب حياتنا قد ايه، هتغير حياة المجتمع كله قد ايه، هترفع العقوبات اللي نزلت علينا في الايام دي قد ايه، هتنزل رحمات ربنا قد ايه، هتنور قلوبنا قد ايه، هتبارك في رزقنا قد ايه، هتصلح نفسياتنا قد ايه، هتفرش لنا قبورنا واخرتنا ومقاماتنا في الفردوس الاعلى قد ايه، هتوصلنا بالملك العظيم قد ايه. يا لو صلينا صح، لو صلى سيدنا موسى لما سيدنا محمد مر على قبره في رحلة الاسراء وجده يصلي في قبره، المتوقع كان غير كده، المتوقع وجده يتنعم في قبره، لان قبر سيدنا موسى قبر عبد صالح يقينا كانه روضة من رياض الجنة. تخيل قبر موسى بقى القصور تخيل نعيم سيدنا موسى في القبر شكله ايه، يسيب كل النعيم ده يقف يصلي ليه؟ يقينا في لذة كانت اعلى الان. يقينا سيدنا محمد لما ساب السيدة عائشة وقام يصلي وقال لها ذريني اتعبد لربي كان في لذة اعلى الان. يا جماعة عايزين نصلي بحب، نصلي صح، نصلي بقلوبنا، نصلي صلاة المحسنين، نصلي كأننا نراه، كأننا نرى جلال الله وكمال الله وملكوت الله سبحانه وتعالى. نقدر نصلي صح، الله المستعان. عشان نصلي صح عايزين ثلاث حاجات، قبلهم لازم تفتكر معايا احنا في خمس مرات يوميا لقاء بيننا وبين ربنا لازم نقفهم، لازم بنقفهم. بس نقفهم ازاي؟ ده ما فيش حد منا بيقعد مع مراته خمس مرات في اليوم، احنا بنتقابل مع ربنا خمس مرات في اليوم. وصية رسول الله الاخرانية وروحه بتغرغر وبتطلع، الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. وصيته الاخيرة عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا هنتكلم في احكام الصلاة، جميل احكام الفقهية، ده معظم الاحكام الفقهية سنن، انما اللي بكلمكم في الليلة ده فرض، الخشوع ده فرض. عايزين نصلي صح باذن الله سبحانه وتعالى. صلي بقلبك، ده الشعار اللي احنا هنتكلم حواليه الليلة. ثلاث حاجات عشان نصلي بقلوبنا. اول حاجة عشان تصلي صح وتخشع، اول سبب من اسباب الخشوع انك تعرف، انت عارف انت واقف بين ايدين مين، انت عارف اللي انت واقف بين ايدين مين. السبب التاني انت عارف انت بتعمل ايه، انت عارف كل حركة وكل كلمة وكل لفظ بتعمله في الصلاة ده معناه ايه، ده له معاني عظيمة قوي. السؤال السبب التالت للخشوع، انت عارف وانت عارفة لو صلينا صح هناخد ايه. عشان الوقت ما ينسحبش مننا نبدأ بسرعة يا جماعة في الرحلة في المعراج، المعراج في البراق، هنركب البراق بتاعنا الليلة. مش احنا قلنا سيدنا محمد لما طلع سبع سماوات المرة اللي فاتت في الجزء الاول من سورة المعارج ربنا اوحاله بالصلاة من فوق سبع سماوات ليه يا محمد يا ابن عبد الله؟ عشان امتك تعرج المعراج بتاعك ده غاية عرش الرحمن. اهو السلاح بتاعهم، اهو البراق بتاعهم، اهو البراق اللي هيعرجوا بيها، اهو الصلاة، عشان امتك تنال زي ما انت نلت يا محمد يا ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، براق المؤمنين الى رب العالمين. الصلاة يا جماعة احنا الوقت اتفقنا احنا عايزين نطبق بقى سورة المعارج اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت صح. اول حاجة غيرت الناس دي وخلتها تطلع وتعرج وترتقي وتسيب كل اللي كانت بتعمله وحياتها تنقلب. الحاجة اللي عملت انقلاب في حياتهم اول حاجة انهم صلوا صح. يبقى دي اول حاجة احنا نبدأ فيها مع بعض باذن الله. انت عارف انت واقف بين ايدين مين؟ تخيل يا جماعة احنا واقفين بين ايدين ربنا. تخيلوا واحد واقف قدام ملك والملك عرش بقى وهيلمان والناس حواليه وهو كل عينيه على خدام جنب الملك قاعد يبص للخدام وجمال الخدام انت سايبه يبص ليه؟ انت واقف بين ايديه وقاعد تبص للبشر وقاعد تفكر في الدنيا ازاي؟ ده الواحد لما بيبقى واقف قدام ملك من الملوك بيلقي بيان من البيانات بيبقى دي بترتعش مش قادر من جلال الموقف وهبه الموقف. انت واقف بين ايدين الملك الجليل ازاي ما تترعش؟ ازاي ما ترتجفش؟ ازاي ما تخشعش؟ ازاي رجليك قادره تشيلك اصلا؟ ازاي لسانك قادر ينطق الكلام من غير ما يرتعش اصلا؟ ازاي جه واحد من والله انا اعرف يعني كان واحد من العلماء علماء الاعاجم مش المسلمين الاعاجم كان لما يقف يصلي قيام الليل يرتجف يرتعش. لما مات واحد احد ائمة الحرم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر جالسين وما كانش يعرف ان العالم ده مات فبيسأل الرسول انتوا يعني جالسين ليه يا رسول الله؟ قال له ننتظر فلان الفلاني فلان. ويعني عرف بعد كده ان هذا الرجل مات رحمه الله. كان يقف يرتعش من ايدين ربنا. احنا ازاي ما بنرتعش اصلا؟ ده احنا كده ما احناش عارفين احنا واقفين من ايدين مين، مش مقدرين الموقف. زي احد السلف اللي كان لما يتوضى يبدا لونه يصفر ويبدا يرتجف فبيقولوا له مالك؟ فقال لهم اتدرون بين يدي من اقوم؟ انتوا عارفين انا واقف بين ايدين مين؟ ده انا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ده انا لما بفتكر اسمه برتاح. عايش الله الله من ايديه اعمل ايه سبحانه وتعالى. اتدرون بين يدي من اقوم؟ انتوا عارفين انا هقف بين ايدي مين؟ زي مثلا انت ماشي في الشارع فقابلت واحد سلم عليك وكلمك مش عايز حاجه، لا مش عايز حاجه، احوالك كويسه، اه طب سلام عليكم. وعليكم السلام. واحد جاي لك معدي جد من عاطف التاني قال لك ايه ده انت كنت واقف مع مين؟ ده واحد كان بيسالني كده عايز حاجه ولا لا، انت عارف ده مين؟ ده الملك فلان الفلاني، الملك فلان الفلاني، ده انا كنت محتاج الف حاجه منه. يا دي الحسره، يا دي الفرصه اللي ضيعتها، يا ندمي على الفرصه اللي ضيعتها، ده انا لو كنت طلبت منه اي حاجه كان اداها لي، ده الملك فلان. يا اهو كل صلاه ضيعناها من غير خشوع ضيعنا فرصه ما تتعوضش، كل صلاه ضيعناها من خشوع. انتوا عارفين كنتوا واقفين من ايدين مين؟ انتوا عارفين انتوا من ساعتين ثلاثه اربعه كنتوا واقفين بتصلوا العشاء من ايدين مين؟ انتوا عارفين كان ممكن تغيروا كل حياتكم بدعوتين في السجود من ايدين ازاي؟ انتوا عارفين كان ممكن تطلبوا منه ويبني الدور؟ انتوا عارفين احنا بنقف بين ايدين مين يا جماعه؟ عايزين نقدر. ينفع واحد يقف يتكلم مع ملك وهو قاعد يبص على عبد من العبيد جنبه؟ قاعد يتكلم مع عبد يبص جنبه؟ ينفع تقف تكلمه وتلاقيه وانت قلبك قاعد يبص على الدنيا وقاعد يبص على الشهوات وقاعد يبص؟ انت المفروض تدخل بين ايديه وانت مفرغ قلبك تماما، زي ما قال احد السلف: ما قمت مره اصلي بين يدي الله الا قمت وليس في قلبي احد الا الله. بس رسول الله لما وقف بين ايديه عمل ايه؟ محمد لما وقف بين ايديه عمل ايه؟ لما لقى نفسه بين ايدين ربنا، يا جماعه ده دعاء الاستفتاح بتاع رسول الله نفسه يوقف القلب. اول ما وقف بين ايديه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات. انا وجهتي لي انت يا رب، انا ما فيش جزء في قلبي للدنيا وجزء ليك، انا كل ليك، انا كل قلبي ليك. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، انا عمري وحياتي ليك. لبيك وسعديك في صحيح مسلم، لبيك وسعديك جاي لك يا رب، جاي لك يا رب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، نقني يا رب زي الجلابيه البيضاء ما تتلقى من ذره التراب يا رب، ما يبانش فيها ذره التراب. سيدنا محمد لما وقف بين ايديه طوفان مشاعر تفجر من قلبه اول ما حس انه وقف بين ايدين ربنا. سيدنا محمد يا جماعه كان ممكن يصلي في قيام الليل بالركعه بالبقره وآل عمران والنساء ثم يركع قريبا من مقام ثم يسجد قريبا مما ركع. يعني ايه؟ بالبقرة 286 آية، العمران 200 آية، النساء 176 آية، 662 آية. يعني لو سبح في كل سجدة قد ما قرا آيات هيسبح 662 تسبيحة في السجدة الواحدة، يعني قد السجدة بتاعتنا 300 مرة. يعني ايه؟ ده عايش يا جماعة، ده عارف انه في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. محمد لما وقف بين ايدين ربنا عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بتقول: كان إذا حضرت الصلاة فكأن لا نعرفه ولا يعرفنا. يعني إيه؟ يعني إيه لا يعرفنا؟ ما عادش داري مولاه حبيبه سيدنا، ده ما عادش داري، ده محمد وده أحمد وده إبراهيم، ما عادش عارف دول مين؟ مولاه ناداله. طب يعني إيه ولا نعرفه؟ من اللي بيحصل في وشه تشوفه مش معقول هو ده فلان، لونه عمل كده ليه؟ وشه انتقع كده ليه؟ لونه اتخطف كده ليه؟ لونه اصفر كده ليه؟ وشه عمل كده، هو عمل كده ليه؟ من كتر الانجذاب إلى الملك سبحانه وتعالى، من كتر ما هو مشغول بالله عن البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني لما يقف كده يا جماعه قرة العين يعني العين تسكن، الخايف عينيه مرعوبه بقى، حد يبص يمين وشمال عينيه ما تسكنش ابدا. الخايف ما يسكنش عينيه غير لما تقع على مصدر الامان. الملهوف اللي بيدور على حبيبه قاعد يدور وعينيه ملهوفه ما تسكنش عينيه غير لما عينه تقع على حبيبه، ساعتها يبقى قرة العين في الصلاة فعلا، ساعتها ما يشيلش عينه من عليه خلاص. كان يركع يقول له: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، يسجد يقول له: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، انا يا رب كل ذره فيا بتركع لك وكل ذره فيا بتسجد لك يا رب، من كتر ما عايش مع جلال ربنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه السلام كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، والرسول بيقول: انا فزعت؟ لا، ده الصحابي شافه منظر الفزع اللي هو ملهوف وجاله مرض خطير وبيجري على الدكتور: الحقني الحقني يا دكتور الحقني، شوف ايه احسن، انا بموت. فزع، بيجري على ربنا بفزع، عارف ان مصدر امانه هو ربنا. لو صليت ركعتين كده ساعتها يحصل ايه؟ تعرف تصلي ركعتين الملائكة تنزل بيهم؟ تعرف تصلي ركعتين مرضك يتشفى بيهم؟ تعرف تصلي ركعتين ربنا يرضى عنك بيهم؟ تعرفوا تستنزلوا ملائكة ملائكة السماوات بركعتين زي ما كان الصحابة والسلف بيعملوا بإذن الملك سبحانه وتعالى. الرسول لما وقف بين النور ربنا عمل ايه؟ ده كان يروح يصلي يقول اللهم اجعل في قلبي نور، لسان نور، سمع نورا، بصري نورا، دمي نورا، يا رب انا عايز ابقى زي الملائكة، نور يا رب، نور اللي بيجري في شعره مش دم، نور يا رب، نور. رسول الله لما وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كان يسجد ويسبح ربنا، والصحابي واقف بره البيت والباب مقفول يسمع رسول الله بيقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، مش قادر يكتم صوته من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى، مش قادر يوطي صوته من ورا الباب مسموع عليه الصلاة والسلام، مش قادر من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى. وتقلبك في الساجدين زي عصفور دخل جنة من الجنات قاعد يتقلب ما بين الاشجار، طاير ما بين الف مقام ومقام، ما بين الف درجة ودرجة من درجات اليقين والانابة والاخبات والحب والتعظيم والخشية والاجلال. يا صلاه صلاه، احذر احذر من صلاه الكذابين، احذر انك تبقى كذاب تقف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات وانت وجهتك الدنيا، احذري من صلاه الكذابين، انك تقولي تقفي في الصلاه تقولي له اياك نعبد واحنا بنعبد الدنيا وشهواتها وملذاتها، احذروا يا جماعه ان احنا نبقى كذابين نقول الله اكبر واحنا في قلوبنا الدنيا هي اللي اكبر. احذر من صلاه المنافق اللي يقوم يقعد بعد العصر يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك لغايه قبل المغرب بربع ساعه، وبعد كده يقوم يقعد يبص في الشمس كده ينظر يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان خلاص بتغيب بقى، قام فنقر اربعا زي ما الديك بينقر، مفيش، هو مش حاسس انه بيقابل حبيبه، مش حاسس انه بيقابل مولاه، هو عايز يخلص منها وخلاص حاجه وبيخلص منها، قايم تقلان مش حاسس بجمالها. احذري من صلاه الغافلين. ما حصلتلكوش ده قبل كده وانت بتصلي في صلاه الجماعه والامام يقول حصلت، يقول واغفر لابي انه كان من الضالين، كل اللي وراه امين. امين ايه يا ابني؟ ده بيقرا سوره الانعام، هو كل الضالين اما تتمد يبقى امين، ما هوش مصنع ربنا اصلا، ده هو مع الدنيا، هو رجلين اللي دخلت الجامع قلبه لسه بره ما دخلش، رجل قلبه معلق بالمساجد، ده رجل قلبه معلق بالدنيا ما هوش عارف يشده يدخله مع الجامع والعياذ بالله. احذروا يا جماعه، احذروا من صلاه الغافلين. واحد مره صلوا العصر في الجامع فصلوا الناس بعد صلاه الامام، انت صليت ثلاث ركعات بس، فانت صليت ثلاثه ولا اربعه، ثلاثه ولا اربعه، الناس اختلفوا، فقام قال بصوا يا جماعه الامام صلى ثلاثه، انت متاكد ثلاثه؟ انت متاكد ازاي؟ قال لهم بصوا انا عندي اربع محلات، خلصت حسابات المحل الاولاني في الركعه الاولى، وحسابات المحل الثاني في الركعه الثانيه، ويا دوبك خلصت حسابات المحل الثالث، الرابع ما خلصش، يبقى احنا ما صليناش ركعه رابعه. احذروا يا جماعه، احذروا من مثل هذه الصلوات، والله العظيم اول خطوه لجهنم الاهمال في الصلاه والاستهتار بالصلاه. ما سلككم في سقر؟ قالوا اول حاجه لم نكن من المصلين، اول خطوه لجهنم الاستهتار بالصلاه. ده يعني احنا قصين من ايدين مين؟ ايدين الملك. طيب احنا عايزين نعرف يا جماعه النقطه الثانيه، انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ انتوا عارفين معاني الصلاه ايه؟ انتوا عارفين المعاني اللي احنا بنعمله لما بندخل نقف بين ايدين ربنا ايه؟ معاني الصلاه، معاني حركات والفاظ الصلاه، موضوع في غايه الخطوره. احنا بنعمل ايه؟ ليه بنعمل كده في الاول؟ وليه بنركع؟ وليه الركوع ركعه والسجود سجدتين؟ وليه الركوع قبل السجود؟ ويعني ايه سجود؟ وليه تحيات؟ مش احنا خلصنا الاربع ركعات اللي علينا؟ ما نقوم مسلمين وماشيين، ايه اللي بيخلينا نقعد نقول تحيات؟ وليه التسليم يمين وشمال؟ ليه كل ده ليه؟ ليه؟ اشمعنى واشمعنى في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم انما السجود سبحان ربي الاعلى؟ طب ما نعكسهاش ليه؟ ومش اسماء تانية ليه؟ واشمعنى الفتحة؟ واشمعنى الصلاة بالمنظر ده وبالترتيب ده؟ ده عالم يا جماعة، عالم نقول منه للملك العظيم سبحانه وتعالى يأذن به ان هو يتقال. أول حاجة احنا دلوقتي خدوا بالكم لسه 10 دقايق على الصلاة. انتوا دلوقتي مظبطين ساعاتكم طبعا، دلوقتي صلاه العشاء جايه، المغرب جاي، الفجر جاي، لسه 10 دقايق، بدات لسه 10 دقايق خلاص، قلبك بدا يضطرب. ليه؟ ده اللي بيحب واحده من قبل الميعاد بساعتين قلبه بيبدا يرتعش، يعني امال يا جماعه اللي بينه وبين ربنا ميعاد قبل الميعاد ب 10 دقايق، ده يعني يبقى هو مكسوف قوي، يبدا قلبه يتحرك، الميعاد جه، الميعاد قرب، يبدا يعمل ايه؟ يبدا يستعد بقى نفسيا كده، هيحصل ايه بعد 10 دقايق؟ الاذان هيدن، الاذان اول كلمه هتشق قلبه الله اكبر، يعني ايه؟ انت عارف انت جاي تصلي بالابن مين؟ الله اكبر، اللي اكبر من كل شيء. زي ربنا لما قال للنبي يا ايها المدثر قم فانذر، قال له وربك فكبر. انت عارف انت بتدعو عشان مين؟ وهتمشي في الطريق ده عشان مين؟ زي اول كلمة في الصلاة الله اكبر، انت عارف انت واقف بين ايدين مين؟ اهو بالظبط كده الاذان الله اكبر. انت عارف انت هتسيب الدنيا عشان مين؟ انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا خلق؟ انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا بشر؟ انتوا عارفين مين اللي بيناديكوا يا بني ادم؟ الله الله اللي اكبر من كل شيء، الله اكبر. كل كلمه في الاذان والاقامه معانيها خطيره خطيره. لما في الاقامه يا جماعه بنيجي نقف في الصلاه، الامام يقول، المؤذن يقول ايه؟ ها قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. يعني ايه قد قامت؟ قد دي يعني ما قامت الصلاه. ليه قد؟ ده يا جماعة المؤمن مشتاق. انت بقى هيجي المعاد يا رب، دخل الجامعة واحد بقى صلى السنة ومستني اللحظة اللي يقف فيها بين ايدين ربنا. انت المعاد بقى هيجي يا رب اقف قدام عرشك كده وانا بين ايديك بحق وحقيقي وابدأ اناجيك. فلما يجي المؤذن يقول قد قامت الصلاة، يعني خلاص خلاص، زي قد افلح المؤمنون، افرحوا افرحوا، الموعود وزن به، اللقاء اتفتح، افرحوا، يلا انطلقوا تعالوا على مولاكم. كلمة كلها استبشار وفرح، خلاص صدق صدق والله الصلاة جت، الميعاد جه، الاذن صدر من الله سبحانه وتعالى. اول الاذان في اربع تكبيرات، المؤذن بقى كبر اربعة، واخر الاذان في تكبيرتين. ليه دي اربعة ودي اتنين؟ اول الاذان ربنا بيقول لك الله اكبر من ايه، واخر الاذان ربنا بيقول لك الله اكبر في ايه. اول الاذان اربع تكبيرات، لان اي انسان بقى مشغول في حاجه من اربعه، يا مشغول بشهوات مراته اصحابه وفسح، يا مشغول باسباب عيادته كليته سكشانه راوندو ومحاضرته، يا مشغول انه نايم نايم، يا مشغول بالدين بطاعه برضه، ولكن مفيش حاجه ولا من الصلاه. ربنا بيقول للبشر بكل اصنافهم الله اكبر من كل اللي انتوا فيه، الله اكبر من ايه؟ من كل حاجه. طب وفي اخر الاذان الله اكبر مرتين، الله اكبر في ايه؟ الله اكبر في عطائه. انت قاعد في محلك عايز ايه؟ ده انت رايح للي معاه خزان السماوات والارض، سيب اللي انت فيه. انت يا طالب قاعد بتذاكر يا ابني، انت رايح للي اللي عنده خزائن النجاح والتفوق والرزق كلها. الله اكبر في عطائه من اي حاجه انت بتعملها. والحاجه الثانيه الله اكبر في مقامه من اي حد انت ممكن تهابه. ايه يعني؟ ايه يعني انت قاعد في محاضره مين وسكشن مين يا ابني؟ ده ربنا يا ابني، الملك بينادي يا حبيبي. انت قاعده وجوزك ومكسوفه من جوزك، انت بتتكلم في ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انت رايح تزور مراتك ولا خطيبتك ولا وانت كاتب كتابك عليها، انت بتتكلم في ايه يا ابني؟ مكسوف من مين؟ ربنا، ربنا فوق الكل. الله اكبر من ايه؟ اربع تكبيرات. الله اكبر في ايه؟ التكبيرتين الاخرانيتين. حي على الفلاح، زي بالظبط كده لما واحد يقولك انت عايز تفاح، اه التفاح في السوق بس، ما تروح ليش نستاد تجيب تفاح. عايزين فلاح، اه عايزين تفلحوا في حياتكم، اه عايزين اولادكم يفلحوا وحياتكم تفلح وكل، اه في المسجد، الفلاح في المسجد، مفيش مكان تاني. الله اكبر. الاذان، كان احد السلف قبل ما الاذان يبدا يروح المسجد يقولوا ليه؟ يقولون ان عبد السوء هو الذي لا ياتي الا اذا دعي. هو انا كل مش هروح لمولاي غير لما ندري بس؟ لا، لازم كل شويه الواحد يروح لسيده، طب عايز حاجه مني، طب اعمل حاجه، طب. واحد السلف كان بيقول انما النداء للغافل. لا، انا اروح من قبل النداء. احد السلف كان لما يرفع المطرقه كان حداد يسمع الله اكبر ما ينزلهاش، خلصت الله اكبر. احذروا يا جماعه، احذروا انكم تسمعوا الاذان وتتاخروا، لان الرسول بيقول ولا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله. لما كل مره مش فاضيين، الدنيا شغلانه، الشهوات شغلانه، المشاغل شغلانه، خلاص خليكوا بقى، خليكوا، انا مش عايزكم. تخيل لما واحد يقول لك كده، طب تخيل لو ربنا قال لك انا مش بايدك سبحانه وتعالى بعد الاذان، خلاص هنقوم نعمل ايه بقى؟ على طول احنا الكلام الاذان اصلا حيج قلوبنا على عظمة الله. كل كلمة في الاذان احنا ايمين لله اللي اكبر من كل شيء دلوقتي، ايمين للفلاح دلوقتي. هنقوم نتوضى بقى، نبدأ بقى ان شاء الله بقى نبدأ ايه ونبدأ نتوضى. ايه نتوضى؟ يعني ايه ضوء؟ من الضياء، من النور. دي مش مية، ده نور، نور هينور وشك. ليه نور؟ ليه يا جماعة؟ كل ملك له مراسم ملكية للدخول عليه. اي ملك مش اي لبس يتقابل بيه، مش اي ماشية، في ماشية معينة كده للدخول من بين القصر وبين الجندي مثلا باتنين كيلو، يبدا الجندي يمشي ماشيه معينه، له مراسم معينه في الدخول عليه. كذلك الملك له مراسم ملكيه، ايه هي؟ الوضوء، انك انت تتوضا، انك تبقى نور، ان يبقى كلك ضياء. ازاي؟ ما انت لما تغسل وشك ذنوب وشك كلها تنزل، تتمضمض ذنوب بقك ولسانك، يا لما تغسل ايدك ذنوب ايديك وايديكي، لما تتوضا كده ذنوب عينيك، ذنوب شعرك، ذنوب ودنك اللي سمعت بيها ايه، ذنوب عينك اللي بصيت بيها ايه. تخيل كده، استشعر وانت قاعد تتوضا ان ذنوب النظر الحرام بتقع، وذنوب الغيبه بتقع، وذنوب سماع الاغاني والمحرمات بتقع، وذنوب البطش بالايد، وذنوب الظلم، وذنوب الغمز والهمز واللم، كل ده بيقع. فبتنور، فبتتوضا، فبتبقى وضيء، فينفع انك تدخل تقف بين ايدين الملك سبحانه وتعالى. يا جماعة في ناس بتتعفف عن قطرة بول. قطرة بول؟ لا، انا ما قطش طاهر، انا غير هدومي كلها، وما تتعففش وما تتطهرش من كليب ولا اغنية بتنجس وتدنس القلب اكتر من قطرة البول. احنا بنتعفف من طهرات وبنتطهر من نجاسات الظاهر، وسايبين نجاسات الباطن. كل معصية بتنجس الباطن اكتر ما بتنجس الظاهر، واكتر من نجاسات بتنجس الظاهر. الوضوء الطهور شطر الايمان. صح مسلم، كلمة جميلة قوي قوي. تخيل، والله العظيم الكلمة دي وانا بقراها حسيت ان نص العالم ممكن يسلم بسببها. بسببها كلمة، ديننا كله طهارة، ديننا كله نور، ديننا كله نظافة، دين عظيم مفيش اعظم منه. بس لو كان له رجالة يقفوا عنه ويدافعوا عنه وينشروا عظمته وسط الناس. بعد الوضوء اتوضيت، بقيت منور بقى وقلبك نور كده، وتطهرت كده، وقلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد رسولا. اتطهرت كده، ابواب الجنه اتفتحت لك، يلا ادخل بقى، ادخل بقى الجنه بقى. خدوا بالكم، ابليس نزل ادم من الجنه، ولما نزلوا الدنيا فيها جنه تانية، جنه الصلاه والوقوف بين ايدي ربنا. هو عايز يخرجك من الجنه اللي في الدنيا زي ما خرج ادم من الجنه اللي في الاخره، زي ما خرج ادم من الجنه اللي في السماء. الجنه الصلاه، الشيطان الوقت مستعد، ابواب الجنه مفتوحه، هيسيبكم تنجلوا؟ هيسيبنا نجري عليها؟ ده هيقف لنا على جثته عشان ندخل الجنه. يبقى خدوا بالكم دلوقتي بقى، بدانا المعركه، بدانا نستعد. بيننا وبين الجنه الشيطان، بيننا وبين ربنا الشيطان. الوقت هنعمل ايه يا جماعه؟ هندخل على طول بقى نمشي للمسجد. طب انا واحده ست انا هعمل ايه؟ انا ما نزلتش اصلي في المسجد. مشيك من مكان وضوءك لمكان صلاتك ان شاء الله زي مشيك للمسجد. انت اسكتي كل الكلام ده اللي احنا هنقوله على المسجد والمشي للمسجد عليك انت، على سجاده الصلاه اللي في اوضه نومك. هتبدا تمشي للمسجد، الخطوه محسوبه لك. الخطوه دي بتحط خطيئة، يعني الخطوة دي بتضيع سجارة شربتها، والخطوة دي بتضيع اغنية سمعتها، والخطوة دي بتضيع نظرة نظرتها. قاعد تنضف الله، قاعد تنضف عشان تقابل ربنا نضيف انضف ما تكون. قطرة المية اللي بتنزل منك من وضوء محسوبالك، بذنوب نازلة منك عند ربنا. وبالعكس كل سرحان في الصلاة محسوب عليك. الصلاة العبادة الوحيدة اللي ربنا بيحاسبنا فيها بالتسع والتمن يا جماعة، بالتسع والتمن والصبح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. العبادة الوحيدة ليه؟ لا، اصل دي مفيش فيها تهاون. زي اللي بيشتري عربية يشوف الكاوتش والريداتير والفتيس والصالون من جوه والموتور ليه؟ بيحاسب اللي بيشتريها منه بالشلن. اهي الصلاة كده يا جماعة، الصلاة بالظبط مفيش فيها تهاون. تيجي يوم القيامة، انت صليت المغرب في اليوم الفلاني ركعة واحدة ليه؟ انا يا رب، يا رب ده صليت 3 ركعات. لا يا حبيبي، ده كان في ركعتين سرحان فيهم. وانت السجدة التانية في الركعة التالتة في صلاة العصر اليوم الفلاني ما سجدتهاش ليه؟ يا رب ده ما سجدتها لا، ده انت كان قلبك مش معايا. وانت صلاة الفجر اليوم الفلاني ما صليتهاش ليه؟ يا رب ده انا نزلت صليت في الجامع. صليت في الجامع فين؟ رجليك دخلت وقلبك كان على السرير، ما عندناش السرير. وانت تخيل يا جماعة ان ممكن تتحاسب على الصلاة كده. بالظبط. انت رايح المسجد دلوقتي، المسجد ده انت لو المحافظ عزمك في بيته بتقول في الضلسنة المحافظ عزمني. انا مرة دخلت محل بتاع اخ من الاخوة بيصلح حاجات يعني، فمعلق صورة المحافظ مرة مد ايده كده سلم عليه. مش دخله بيته، مد ايده سلم عليه. انت الملك دخلك بيته، ايه الشرف اللي احنا فيه ده؟ ايه الشرف اللي احنا نلناه ده؟ انت لو زرت واحد كريم في بيته هيغديك. طب لو زرت كريم والغني بقى مش هيخرجك غير بهدية، صح ولا لا؟ انت جاي للكريم الغني سبحانه وتعالى، مش هيخرجك فاضي ابدا، هيخرجك بعطاءات ونفحات ورحمات وراحة صدر وبركة رزق وحل مشاكل وثواب في الاخرة مستنيك يوم ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى الملك الكريم. طب انت لو زعلت واحد كريم منك ورحت له بيته يكسفك ويطردك؟ ابدا، مهما زعلت ربنا مهما اغضبت ربنا روح له بيته تراضيه ربنا هيرضى عنك سبحانه وتعالى. نمشي للمسجد يا جماعه، واحنا ماشيين للمسجد هنروح صلاه الجماعه بقى، هنصلي جماعه. طب ليه جماعه؟ هنصلي في بيتنا. يا راجل يا راجل حرام عليك يا راجل، ده انت لو قدامك محل هتبيع فيه حاجه تكسب فيها 10000 جنيه في الشهر، او تبيع فيه فول وطعميه تكسب 500 جنيه وقدامك الاثنين واخترت الفول والطعميه، هتقول لي ده يبقى مجنون. بس ما تشتمش، انت بتشتم فيه، ده انت بتشتم في نفسك يا جماعه. احنا اللي معاه 128 لو شاف واحد معاه بي ام معدل ولا حاجه ولا سي 180 ده هي دي الركوبه ولا بلاش. انما لو شفت واحد بيبكي من خشيه اللي ما بتحصلوش، ليه يا جماعه؟ ليه الدنيا هي همنا وهي مقصدنا وهي وجهه قلوبنا؟ ليه يا جماعه؟ ليه مش ربنا؟ ليه مش ربنا سبحانه وتعالى هو وجهه قلوبنا كلها؟ صلاة الجماعة زي ايه؟ زي واحد طالب مثلا قبل الامتحانات خايف كده، والطلبة دلوقتي قبل الامتحانات كلهم مالكوش غير ربنا يا شباب، عشان ما حدش يفكر ان احنا الحمد لله شباب مصر 90% منهم، يعني انا مش عايز اقول حاجة محزنة، 90% شباب المسلمين يفضل طول السنة قاعد يلعب ويجي اخر يومين يا رب وربنا كريم وبيعدي الحمد لله. المقصد انك انت تخيل بقى رحت الدكتور المادة قبل الامتحانات بايام، لو سمحت يا دكتور انا عايز الاسئلة المهمة، هينادلك اتنين يبنوك يا ابني، انت ابني جاي تقول ايه؟ طب لو الدفعه لمت نفسها بقى وراحت له يا دكتور انت استاذنا وحضرتك علمتنا وعايزين الاسئله المهمه قوي قوي، هعمل لكم محاضره استثنائيه واديكم 10 اسئله هيجي منهم السته بتوع الامتحان واعمل لكم ليه؟ العظيم يحب دايما الثناء ويحب التعظيم، احنا كلنا نازلين مع بعض ربنا في بيته بنقول له يا عظيم السماوات والارض اقبل ان يبقى في صلاه خاصه بيننا وبينك، رضيت عنكم واديتكم اللي انتوا عايزينه. صلاة الجماعة، انت دلوقتي المكان اللي انت دخلت فيه في المسجد، المكان اللي انت واقفه فيه الوقت ده اهو، انت دلوقتي دخلت ساحة الملك، انت دلوقتي قدام عرش الملك، انت دلوقتي قدام العرش، انت بين ايديك فعلا ده حقيقي. اوه استعد بقى عشان هتبدا دلوقتي تكبيرة الاحرام. شوف كلمة الاحرام دي كانك دخلت حرم، انت دخلت دلوقتي حرم من حرمات الملك، انت دلوقتي كانك دخلت الجنة بالظبط، اوعى الشيطان يخرجك منها زي ما خرج سيدنا ادم من جنة السماء، انت دلوقتي في الحرم بالظبط اهو. خد بالك هتعمل ايه؟ اول حاجة اقف افتكر قبل ما تقول الله اكبر 99 اسم من الاسماء الحسنى، افتكر ورقة الاسماء الحسنى كده خليها كلها في قلبك عشان تفتكر انت تقف بين ايدين مين، وافتكر انك بتصلي صلاة مودع. يعني ايه؟ يعني ملك الموت واقفلك على باب المسجد، خد بالك ما انتش هتخرج خلاص انتهى، دي اخر حاجة هتعملها في حياتك في دنيا او دين، هتصلي ازاي؟ اهي دي صلاة المودع، ملك الموت والله بيصلي جنبك مستنيك، اول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى حبيب قلبي يلا عشان هتصعد روحك يا الله، تصلي ازاي؟ تفكر في الدنيا، دنيا ايه؟ انت ما انتش خارج من الدنيا خلاص، دي صلاة المودع. صلاة المودع بعد كده بقى الامام الشافعي كان بيقول اني اذا اتيت لاصلي وضعت نصف الارض على ظهر يدي اليمنى والنصف الاخر على ظهر يدي اليسرى اهو، ثم فعلت هكذا خلاص رميت الدنيا كلها ورايا، ما عادش في دنيا خلاص، ما عادش في غير ربنا بقى، انا وربنا بس، انا وربنا في الوجود ده كله بس، الاول والاخر في حياتي بس، انا بتعامل الوقت، انت بتتعامل دلوقتي كان مفيش حد في الوجود غيرك انت وربنا بس، مفيش حد على وجه الارض بيعبده غيرك انت بس، وانت واقف دلوقتي بقى بتصلي من ايديه، انت نزلت الارض دي مكان مفيش في اي دنيا ولا في اي حاجه، انت واقف عشان تصلي له بس، شوف بقى هتصلي ازاي؟ ياه قول الله اكبر وانت شاهد جلال الله الاكبر من اي شيء. طيب احنا ليه بعد ما بنيجي نركع نقول الله اكبر، ولما نيجي نسجد نقول الله اكبر، نقوم نسجد الله اكبر، نسجد تاني الله اكبر، نقوم نسجد تاني الله اكبر، ليه الله اكبر كل شويه؟ عشان يفضل يتجدد في قلبك معنى ان ربنا اكبر من كل شيء، عشان الشيطان اللي واقف بينك وبين ابواب الجنه المفتوحه لما يجي يفكرك بالدنيا كل شويه ربنا يفكرك انه اكبر من اي حاجه تقوم تخزي الشيطان. عرفتوا يا جماعه؟ لازم يكون قلبك حي دايما، لازم يكون قلبك عامل زي بتاع الكبريت، لما العود يعمل كده يلقط نار على طول، اول ما كلمه الله اكبر، كلمه الله اكبر ديت الثقاب الكبريت، الشعله، كلمه الله اكبر ديت عود الكبريت وقلبك البتاع اللي بيحك فيها، اول ما تقول الله اكبر قلبك الايمان ولع فيه على طول، ده عايز قلب حي، قلب عايش، قلب عارف ربنا، قلب عايش مع 99 اسم من الاسماء الحسنى قبل ما يدخل ويعمل اي حاجة. بعد كده تدخل على دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. اول حاجة بتقولها يا رب خلصني من ذنوبي، ابعد عني ذنوبي. طب واخر حاجة بتقولها في الصلاة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. ذنوبي، ذنوبك انت داخل اخطر حاجة مسيطرة عليك، الخوف من ذنوبك. بعد كده ندخل بقى نتكلم في الفاتحة، سورة الفاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب جاي لك يا رب، انجدني يا رب، اعوذ دي يعني بلتجئ وبحتمي، يا رب الحقني يا رب، انجدني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ايه بسم الله؟ نوح يا جماعة كانت سفينته بتجري في موج كالجبال، طب في سفينة تجري في موج كالجبال ازاي؟ ازاي ما غرقتش؟ ازاي ما اتقلبتش؟ لانه اول ما ركبها قال بسم الله مجريها. انت بتقول بسم الله في الاول عشان ربنا يحفظك ويعينك ويثبتك، بعد كده تبدا تقرا سوره الفاتحه. سوره الفاتحه من اسماء اللي بتفتح لك كل ابواب الوصول الى الله. سوره الفاتحه من مكانها، مكانها بالنسبه للقران زي مفتاح الشقه بالنسبه للباب، بتفتح لك الطريق الى الله سبحانه وتعالى. سوره الفاتحه موضوعها كله في كلمه واحده بس، كلمة واحدة، كل اللي قبلها تمهيد ليها وكل اللي بعدها يعني شرح ليها. كلمة اهدنا، اهدنا، احنا واقفين بين ايديه 17 مرة بنقوله في اليوم اهدنا، اهدنا يا رب. طب بنقولها جمع ليه؟ ليه مش اهدني؟ لان مفيش حد بيوصل لربنا لوحده. اوعى تفتكر انك هتوصله لوحدك، اوعى تفتكر انك هتوصله لوحدك، اوعى تفتكروا يا جماعة ان حد هيوصل لله سبحانه وتعالى لوحده ابدا، لازم صحبة صالحة، لازم. مش هتعدي من بحر شهوات وبحر الدنيا الا وانت معك صحبة صالحة، لازم اهدنا انت وسط الصحبة. طيب بنقولها 17 يوم في 17 مرة في اليوم ليه؟ لان احنا طلاب نجاة، عاملين زي اللي بيركب على السقالة، سقالة بيدهن بيت، الدور الخامس بيشوف، طب لو طلع العاشر يشوف اكتر، طب العشرين يشوف اكتر، انت كل ما بتقرب من ربنا بتطلع بتشوف اكتر، فتقول يا رب طلعنا اكتر، تطلع اكتر، تشوف اكتر، يا رب طلعنا اكتر. كلمة اهدنا دي ملخصة قصة حياة المؤمن، كل ما ربنا يرفع المقام يشوف اكتر، يقول طب يا رب اهديني اكتر، اهديني اعلى، ربنا يعليه، يا رب اهديني اعلى، يفضل لغاية ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، لانه كل شوية بيطلع في مقام يشوف اكتر، عايز هداية اعلى. اهدنا، اهدنا يا يا يا جماعة. ابن تيمية كان بيقول ان بكلمة اهدنا الصراط المستقيم في ناس درجة وصلت لدرجة اولياء الله الصالحين بالدعاء ده بس من حرارة قلبها وهي بتقوله. انت عارف يعني اهدنا الصراط المستقيم بالظبط؟ زي احنا بنغرق في بحر وبنقول انقذنا، انقذنا يا رب. شوف كلمة انقذنا دي بتطلع من قلبنا شكلها ايه، بحرقة شكلها ايه، كلمة اهدنا كده. لان الصراط المستقيم ده مليان شياطين، الشيطان عدا، الشياطين عاديلك، وجثث صالحين ياما الشياطين فتنتهم، جثث طريق الجثث مرمية فيه، جثث المتساقطين والمنتكسين واللي فسدوا واللي رجعوا بعد ما انطلقوا الى الله واللي وقعوا في الطريق، جثث مالية الطريق وانت ماشي في السكة كلها جثث وانت مرعوب. يا رب وصلني يا رب، انا محتاج لك في كل خطوة يا رب، انا محتاج لك في كل خطوة في الطريق. عشان كده بتقول اهدنا الصراط، ما بتقولش اهدنا الى الصراط، اهدنا الصراط يعني اهدنا الصراط كله خطوة خطوة يا رب. ما اقدرش استغنى عنك، لو سبتني خطوة ضيع، لو سبتني ليلة واحدة ضيع، لو سبتني نهار واحد الشيطان يضيعني، لو سبتني ليلة واحدة نفسه تضيعني، لو سبتني ساعة واحدة هوايا يغلبني، لو سبتني دقيقة واحدة الدنيا تموتني. يا رب يا رب ما اقدرش اوصل من غيرك، ما اقدرش احط رجلي في طريقك من غيرك، انا ماليش غيرك، لن اصل اليك الا بك يا رب. اهدنا يا رب، اهدنا الصراط المستقيم يا رب. وفي الاخر تقول امين. يا ترى يا جماعة لو كلمة امين كانت بخمسين قرش كان مين لها؟ لو بعد الدعاء الخطير ده اللي مصيرك كله متوقف عليه كلمة دي بخمسين قرش كان مين دخل يقول امين ورا الامام في الجامع؟ كانت الناس عملت ايه؟ الصحابة يا اخوان، الصحابة ضحوا بعمرهم عشان الدين، الصحابة ضحوا بعمرهم. لما شوف منظر النبي عليه الصلاة والسلام، اتخيلوا وهو رايح لامرأة سيدنا جعفر بن ابي طالب، جعفر لسه راجع من الحبشة النبي بعته مؤتة، يروح هناك يتقطع يستشهد يموت رضي الله عنه، يوم رجوع الجيش كله الستات كلها بتتدين لجوازها وبتنظف بيوتها لجوازها وبترتب وبتلبس ولادها لجوازها، الستات كلها مستنيه جوازها. فالنبي يروح لبيت جعفر يخبط على الباب، مراته فرحانه، جوزها رجع اخيرا بعد المسافه الطويله اللي راح يجاهد فيها، فرحانه وقومت العيال بقى. انت متخيل المنظر؟ والعيال كلهم ابي ابي وكله بيجري على الباب، ومراته بتجري على الباب عشان تستقبله بعد شوق وبعد وحشه. تخيل وهي بتفتح الباب تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام في وشها والرسول بيبص ما بيضحكش ما بيبتسمش في ايه؟ يا نعي إليها جعفر ابن أبي طالب يا مراته تبكي ولاده يبكوا والنبي يفضل ياخد ولاده يحضنهم ويشمهم عليه الصلاة والسلام من شدة الألم اللي في صدره على موت جعفر وعلى الألم اللي فيه مرات جعفر وولاد جعفر. يا جماعة الدين ده عشان يقوم الناس ضحت مع بعض الناس ضحت بحياتها كلها والله العظيم وبدمها عشان الدين ده يقوم. احنا لو كلمة أمين بخمسين أمشي كان كم واحد قالها؟ كان كم واحد ما استغنى عنها وقال مش محتاجها؟ يا جماعة الدين غالي عندنا قد ايه وغالي في قلوبنا قد ايه؟ بعد سورة الفاتحة هنلاقي سورة قصيرة. سورة قصيرة دي خطيرة قوي يعني مثلا على سبيل المثال يعني انا كنت عايز اتكلم في سورة قصيرة سبحان الله يعني الوقت بيعدي يا جماعة مش الموضوع كبير والوقت بيعدي. سورة زي سورة الفلق يعني بدل ما ندخل مثلا سورة الناس وسورة الاخلاص والسورة سورة الفلق. سورة الفلق دي ايه اللي هو لما يعني ايه الفلق؟ لما نور الفجر يفلق ظلام الليل فالنهار يطلع فالنور يملى الدنيا بعد ما كانت ضلمة. فانت بتقول اعوذ برب الفلق باللي قدر ان هو يفلق ظلام الليل بضوء النهار من ايه؟ من شر ما خلق. الشر ده كله ظلمة ظلام وسواد. ومن شر غاسق اذا وقب الليل اذا اشتد ظلامه والهوام اللي بتنشط بالليل والشياطين اللي تنشط بالليل ظلام. ومن شر النفاثات في العقد النفاثات اللي هي السحرة اللي بتنفس في عقد معينة يتعمل سحر ده بيبقى تحت الارض وفي مكان ظلام ظلام. ومن شر حاسد اذا حسد الحسود ده دايما نفسيته كلها ظلام نفسيته ظلامية حقودة. فكأنك جبت الظلامات كلها وقلت يا من فلقت ظلام الليل بنور الفجر افلق كل ظلمة في حياتي بنور من عندك يا رب. النور يا رب بدد ظلمات حياتي كلها يا رب اهلك ظلمات حياتي كلها يا رب خلي حياتي كلها نور وانا منطلق اليك يا رب ما تحكمش الظلام فيا ابدا يا رب. يا معاني جميلة يا جماعة لو عشناها بعد كده بقى الله اكبر هنركع. ليه ركعنا بعد ما سمعنا القرآن؟ ليه ركعنا بعد ما قرأنا القرآن؟ ليه يا جماعة كان اي ملك لما حد يدخل عليه زمان يوم يعمل ايه؟ ها ايوه صح يركع له. يعني ايه يركع؟ يعني بيقول له انا خاضع تحت حكمك طول ما انا في مملكتك. عشان كده لما واحد يتواظ من واحد يقول له ايه؟ يقول له انا هخليك تركع لي. يعني ايه انا هخليك تركع لي؟ يعني انا هخليك تخضع لحكمي اللي انت مستكبر عليا. عشان كده احنا لما بنركع بعد ما سمعنا اوامر ربنا في القرآن كأننا بنقول سمعنا واطعنا احنا خاضعين لحكمك والاوامرك اللي احنا سمعناها في القرآن. طب احنا فعلا خاضعين؟ طب احنا فعلا قلت سمعناها مطبقناها وناويين نطبقها وناويين نعملها؟ انت كده انت كده احنا ناويين على كده يا جماعة بنيتنا بصدق بنقول له يا رب سمعنا واطعنا مش سمعنا واستمتعنا لا يا رب واطعنا. خدوا بالكم يا جماعة مفيش حد بيركع لملكين في مملكة واحدة محدش يركع لاثنين في مملكة واحدة ابدا. يا تركع لله يا تركع للدنيا يا تركع لمخلوق يا تركع لشهواتك يا تركع لمدير شغلك يا تركع لواحدة بتحبها يا تركع لزوج بيأمرك بمعصية الله. هتركع لمين؟ هتخضع لحكم مين؟ هتنزل تحت حكم مين؟ والركوع ده في مادة رقبة كده مادة الرقبة دي يعني كان زمان يقولك كأنك بتسلم رقبتك للي انت بتمدله رقبتك. طب ما ممكن يذبحك؟ لا ده انا واثق فيك يا رب ده انا واثق فيك يا رب انك مش هتقودني غير لكل خير يا رب. في ثقة في الله الركوع فيه غير الخضوع علامة ثقة رهيب. انا بديك رقبتي يا رب وانا واثق انك مش هتقودني غير للخير. الركوع يا جماعة كان النبي لما يركع يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. يا رب ده انا كل ذرة فيا بتعبدك يا رب انا كل ذرة فيا بترتجف وانا من ايديك. الرسول لما كان بيركع كان كل ذرة في جسمه بتركع معاه وهو بيركع. خشع لك الخشوع يا جماعة ان يبقى يعني خشوع الازاز ده ان الازاز هيتفرق خلاص هيقع يبقى حتت يبقى رذاذ خلاص الخشوع ان الحاجة هتتهد. خشع لك عظمي يعني يا رب من ثقل اياتك وجلالك انا عظمي بقى بيرتجف. تخيل المبنى اللي انت فيه ده عواميده بترتجف المبنى هيعمل ايه؟ انا يا رب بقيت برتجف انا من ايديك. خشع لك بصري يا رب انا ما قلتش قادر من اياتك العظيمه اللي ماليه الكون. خشع لك سمعي يا رب ما عادش ودني قادره من عظمه ايات القران اللي بتطلع عليها. خشع لك قلبي انا قلبي يا رب من كتر جبال الحب والخوف والخشيه والتعظيم اللي عليه ما قلتش قادر يا رب. قلبي يا نهار يا رب خلاص ما قلتش قادر من كتر اللي في قلبي تجاهك يا رب. يا شايفين يا جماعة الكلام نقوم من الركوع نقوم من الركوع. والله يا جماعة يعني احنا انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه صلاة؟ انتوا عارفين يعني ايه ركوع؟ انتوا عارفين يعني ايه سجود؟ انتوا عارفين ايه النعمة اللي ربنا نزلها لنا من فوق سبع سماوات عشان تحيا عمرنا وتحيا حياتنا وتغير بصيرتنا وتنزل الفتوحات علينا وتقربنا من ربنا وتوصلنا للفردوس الاعلى وتشرح صدورنا وتنور حياتنا؟ يا جماعة ده الركوع ده عيشة، عيشة ده السجود ده عيشة، ده الوقفة دي بس وانت واقف كده وانت بتسمع القرآن واقف كده، مش واقف كده حتى ولا واقف كده، واقف كده وقفة الانكسار والذل والخضوع والقنوط، واقف كده من ايدينا. الصلاة دي الصلاة دي حياة والله العظيم حياة. عشان كده الصالحين ما كانوش بيصلوا زينا خمس فروض بس، كانوا بيصلوا كتير جدا. انا اعرف واحد كان بيقول انا ما اقدرش اعيش ساعتين من غير ما اصلي، ساعتين يعدوا عليا من غير ما اصلي، ما اقدرش ما اقدرش ما اعرفش من ايديه خلاص، انا ادمنت الوقوف من ايديه، ما اقدرش ما اقدرش اعيش من غيره خالص، ما اقدرش. انا اعرف اخ من الاخوه صلي بقلبك يا ابني، صلي بقلبك يا بنتي، صلي بقلبك يا جماعه. اعرف اخ من الاخوه كان فتح محل اغاني، محل اغاني ده والعياذ بالله من المفسدين في الارض، من افسد المعاصي اللي الملك بيغضب عليها الابعاث، والله العظيم يا جماعه من افسد المعاصي واكثر المعاصي اللي نشرت الفجور في المجتمع، واثر المغنيين والمغنيات في افساد المجتمع اكثر من الممثلين والممثلات، واكثر من تجار المخدرات. انا بقول لكم والله العظيم اثر رهيب في تضليل وافساد الشباب. المقصد كان فتح محل بيع شرايط اغاني، فجاه قلب اسلامي، كلنا كنا نتجنن. فواحد بيقول لي ازاي؟ قال لي لاني صليت صح، صليت صح ربنا انا بحياتي. امال ايه؟ امال ايه يا جماعه؟ امال انتوا فاكرين ايه؟ الصلاه دي بتغير حياتكم كلها، تقلب حياتكم. احد الاخوه اعرفه كان عنده مشكله كده، فكان يقعد يصلي، كان بيقول انا لما العصر بيجي بحس ان انا هموت. ليه؟ لان هقعد شويه خلاص ممنوع ان انا اصلي لغايه المغرب، ولما المغرب يبدا يقرب احد بالدقايق خلاص خلاص هصلي تاني، هصلي تاني، هقف من ايديك تاني يا رب. نعمة الصلاة شكرت ربنا عليها مرة، حمدت ربنا عليها مرة، بعد كده سمع الله لمن حمده. قال لا، طب ربنا سمع كل حاجة. لا، ده سمع الإجابة لمن حمده، لمن أثنى عليه بحب. الحمد اللي هو الثناء بحب، الثناء بتعظيم للي بيقول سب الحمد لله وقلبه كله حب لله. الحمد يا جماعة، يا جماعة الرسول حامل اللي وقال ايه مليانة؟ ها؟ الحمد، لانه اعلى عمل ربنا بيحبه الثناء على الله. ربنا بدأ القرآن بايه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا جعل اعلى الناس مقام يوم القيامة ايه في الحديث الصحيح؟ افضل العباد الله عند الله يوم القيامة الحمادون، اللي طول ما ماشيين قاعدين يسبحوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويهللوه ويكبروه ويمجدوه. افضل العباد عند الله الحمادون، اللي قاعدين يثنوا على الله. اثنوا على الله يا جماعة، يا جماعة بدل ما احنا عمرنا ضايع والساعات ضايعة، اقعدوا اذكروه وعظموه ومجدوه، اثنوا عليه بقلوبكم وبلسانكم يا جماعة. عيشوا عمركم كله بقلبكم، عيش بقلبك، صلي بقلبك، خلي قلبك عايش مع جلال الله وصفات الله طول ما انت عايش في حياتك. وبعدين سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الحمد، الحمد ده اعلى مقام. طب سبحان الله، سبحان الله كم حسن اللي قلتها 100 مرة؟ ها؟ ايوه، انا سمعت واحد عارف الحديث ب 1000 حسن. سبحان الله 100 مرة ب 1000 حسن، تحط كم سيئة؟ 1000 سيئة، صح؟ ثبت عن رسول الله، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب سبحان الله وبحمده 100 مرة، تحط ايه؟ 2000 سيئة بقى؟ لا، تغفر بها الذنوب وان كانت مثل زبد البحر. يعني سبحان الله بس 100 مرة لوحدها غفرت 1000 ذنب بس، لما تحط عليها كلمة بحمده غفرت ذنوب الدنيا كلها. يبقى الحمد ده مقامه عند ربنا قد ايه؟ يبقى الحمد ده قيمته عند ربنا قد ايه؟ ننزل بقى هنسجد الوقت يا جماعة، هنسجد، هننزل نسجد بقى ربنا سبحانه وتعالى. الرسول كان بيقوم ساجدا يهوي، انا تحس ان هي زي بالظبط كده واحد باب الملك بيتفتح له وهو بيجري، بيجري من لحظته ان باب الملك اتفتح اخيرا اخيرا، فبيجري بسرعة. النبي كان بيهوي ساجدا، ما صدق ان الباب يتفتح. السجود ده بحس كده لما اشوف حد بيسجد، ايديه بتجري على الارض ورجله نازله، ركبته نازله على الارض وراسه بتجري على الارض، مناخيره بتتسابق مع جبهته، بتتسابق مع ايديه، بتتسابق مع رجليه. مين اللي هتوصل للتراب الاول؟ مين اللي هتوصل للتراب بين ايدين ربنا الاول؟ وبعد كده لما عينيه تتحط في الارض ما عادش شايف حاجه، قلبه اللي عاد شايف بس، قلبك بس. السجود يا جماعه مش حركه، مش راس، مش راس نزلت وطلعت، السجود قلب نزل وعاش وعاش التقى مع الله والتقى وشهد جلال الله وقام قلب تاني خالص غير اللي نزل. عشان كده كان النبي بيطول في الثبوت جدا لنا انه لقاء لقاء حي حقيقي بينك وبين الحي القيوم سبحانه وتعالى. طيب عشان كده لما تقوم من الثبوت بتقول ايه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي ليه؟ لما شفت قد ايه عظمته حسيت بقد ايه عظمة ذنوبك فاستغفرت. فانت بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ما يحرمكش. نفسك في سجدة ثانية طبعا، اي والله يا رب قوي، طب خد سجدة ثانية. خدت سجدة ثانية تيجي تقوم بقى كمان يا رب، لا يا حبيبي صلي ثاني بقى، ابقى صلي ثاني بقى، كرر الصلاة ثاني. لما يا جماعة لما بنركع يا جماعة ربنا ونقول يا رب احنا خاضعينك يا رب، ربنا يقول لنا طب انزلوا بقى، انزلوا اطلبوا اللي انتوا عايزينه في السجود. ننزل نطلب من ربنا كل اللي احنا عايزينه، نقول له سبحان ربي الاعلى، سبحان من السباحة، السباحة الانطلاق بالعائق اللي احنا جايين لك يا رب، مفيش حاجة توقفنا عنك يا رب، مفيش حاجة توقف بيننا وبينك يا رب، واللي بيسبح بيبقى طافي على وش المية، لو حب الدنيا شدك هتغرق، لازم تطفو على وش الدنيا، الدنيا ما تشدكش لتحت عشان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى. سبحان ربي، لما بتنزل قبرك بيتقالك من ربك؟ من ربك؟ مش من الهك، من ربك؟ كلمة ربي دي بتعمل في قلبك ايه؟ كلمة ربي دي بتعمل في قلبك ايه؟ ايه اللي بيتحرك في قلبك لما بتسمع كلمة ربي؟ الاعلى الاعلى، اطلع كده، اطلع 93 مليون ميل، ده انت لسه عند الشمس، طب كمان كده مليون، ده انت لسه عند اقرب نجم للشمس، طب اطلع 7 سماوات، ده انت لسه عند الكرسي، الكرسي ده 7 سماوات بالنسبة له زي غوشة اترمت في الصحراء الشرقية، طب اطلع من الكرسي، ده انت لسه عند العرش، العرش ده بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش زي غوشة اترمت في الصحراء الشرقية. يا جماعة الاعلى الاعلى، علو الملك العظيم، علو الملك الاعلى سبحانه وتعالى. بعد كده يجي التحيات. ايه التحيات؟ التحيات يعني يعني ليه احنا لما خلصنا ال4 ركعات ما سلمناش ومشينا؟ ليه؟ احنا خلصنا خلاص، مش خلصنا، لا، التحيات دي بقى وداع الحبيب، ما انتش قادر تسيب مقامك بين ايدين ربنا الا لما تودع حبيبك، بتقول له التحيات لله والصلوات، قل انا صلاتي وصلاه الكون كله يا رب، ليك انت يا رب، ليك انت يا رب، مين اللي يستاهل؟ انت يا رب اللي تستاهل التحيات كلها والصلوات كلها والطيبات كلها. حب الله فاض في قلبك قوي، فلما فاض قوي بدا يفور بقى على الجنب، لما فار فار على مين؟ مين اقرب حب الى حب الله؟ حب الرسول، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. الحب فاض اكتر، فاض اكتر. مين بقى اللي بعد النبي؟ المؤمنين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا وبعد كده تجدد العهد مع الله زي ما اي حد يقابل ملك يجدد العهد معاه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد كده تدعي للرسول عليه السلام، تصلي على الرسول. ليه بتدعي للرسول؟ هو اللي علمك الصلاه، هو اللي عرفك الطريق، تدعي له زي ما في صلاه الجنازه بنصلي على رسول الله قبل ما ندعي للميت، لان الرسول اغلى عندنا من اي ميت، اغلى عندنا من اي حد. وبعد كده بتقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات. هو ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انت لو عندي ملك من الملوك وجيت تمشي بتطلب بقى، اطلب، انت دلوقتي جيت تطلب بتطلب اعظم طلبات عندك، دي اعظم طلبات عندك، دي اعظم طلبات عندك، اعظم مخاوف في حياتك النار والقبر، اعظم مخاوف في حياتك فتنة الممات اللي الشيطان بيحاول يفتنك عن عقيدتك فيها قبل الموت، اعظم مخاوف في حياتك فتنة المسيح الدجال، دي يا جماعة اعظم مخاوف. احنا صادقين يا جماعة ولا لا؟ احنا صلاتنا صلات كذابين ولا صلاتنا صادقين يا جماعة؟ احنا مصدقين اللي احنا بنقوله؟ عايشين اللي احنا بنقوله؟ مقتنعين باللي احنا بنقوله؟ بنصلي بقلوبنا ولا لا يا جماعة؟ وبعد كده السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بنسلم على المؤمنين والملائكة اللي على يميننا وعلى شمالنا. طيب يعني احنا يعني الصلاة في حاجات كتير قوي، في حاجات كتير ومعاني كتير ومعاني جميلة جميلة جميلة في غاية الجمال والروعة، ولكن احنا دلوقتي خلاص في اخر حلقة بيننا وبين نهاية الحلقة دقايق معدودة، فاحنا يعني لازم ان احنا يا جماعة يعني احاول بقى الم لكم الموضوع. احنا دلوقتي بنتكلم، احنا بنعمل ايه؟ احنا يعني ايه بنرقى؟ يعني ايه بنسجد؟ يعني ايه التحيات؟ احنا سلمنا. اوعى انت ما انتش في سجن وهتجري، اوعى تمد ايدك على الجزمة وتطلع بره الجامع، لا، اقعد قول الاذكار، اية الكرسي 200 حرف ب2000 حسنة في 5 صلوات 10,000 حسنة، سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ب100 مرة، وفي الآخر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة ب1000 حسنة، في 5 صلوات ب5000 حسنة، ختم الصلاة بالاثنين دول بس ب15 13,000 حسنة في اليوم. نضيعهم ازاي يا جماعة؟ بعد كده السنة البعدية زي ما صلينا السنة القبلية. السنة البعدية والقبلية عاملة زي سور الفيلا اللي بتحمي الفيلا من بره. عارفين المروحة؟ لو انا اتكيت على كبس المروحة اقفلها هتتقفل بعد شوية، ما بتتقفلش في ثانية. انت مروحة الدنيا دايرة في قلبك، فلو انت اتكيت على الكبس اول ما دخلت الصلاة بتاعت الفرض، عما المروحة بتاعت القلب والدنيا تقف يكون الصلاة خلصت. فانت بتتك على المروحة من اول ما بتدخل تصلي السنة القبلية، اما تخلص السنة القبلية تكون المروحة وقفت خلاص، تدخل صلاة الفرض وانت قلبك ساكن لله سبحانه وتعالى. وصلنا لاخر عنصر في الدرس بتاعنا الليلة، وهو انت عارف لو صليت صح هتاخد ايه؟ انتوا عارفين يا جماعة لو صلينا صح هناخد ايه؟ بسرعة بقى يا جماعة، قلوبنا بقى الوقت تشتغل يا جماعة، قلوبنا تشتغل يا اخوانا. يا اخوانا انا عايز لما نيجي نصلي نعرف ان احنا بنعمل اخطر حاجة في حياتنا كلها. انتوا عارفين هناخد ايه في الاخرة؟ يا جماعة انك اذا دخلت في الصلاة فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى. اوعى اوعى تنزل من الراحلة بتاعتك، انت بتقطع الطريق للفردوس الاعلى. واه لريح الفردوس الاعلى، اني لا اجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل وصلاة الوتر وصلاة الضحى وتكبيرة الاحرام والنوافل والسنن الرواتب. واه اللي خايف من النار يصلي صح، اللي خايف من عذاب القبر يصلي صح، اللي خايف من ذنوبه اللي عليه يصلي صح. انتوا عارفين يا جماعه الصلاه دي ناخد فيها ايه في الدنيا؟ انتوا عارفين ممكن ناخد ايه في الدنيا لو احنا صلينا صح؟ احد دعاتنا الافاضل كان يعني شاف يعني عرف واحد كان عنده مرض استضافيه وكان مغرق جسمه وكان ممرضه مرض شديد وبينزل القاهره من المحافظه بتاعته عشان يكشف. ففي مره لما القرب زاد قوي وجاي مره من عند الدكتور دخل الجامع عشان يعني يصلي، لقى واحد بيدي درس، سمع الدرس عن قيام الليل والشفاء بصلاه القيام، روح العزيمه دبت في جسمه، الالتجاء الى الله ملا قلبه، الافتقار والثقه في الله ملأت روحه، رجع فضل يصلي طول الليل لغايه الفجر مدا ويدعي ربنا بالشفاء. بيقسم هذا الرجل انه على الفجر مدا وخلص الصلاه بيبص على الصدفيه اللي ماليه جسمه، لقى جسمه كله بقى بودره بودره. اللي عنده صدفيه ممكن لما يجي يمس الميه يحس بألم رهيب، قام غسل البودره لقى جلده كله سليم، مفيش اي حاجه في جلده فيها مرض خالص. يا الهي بايه؟ بركعتين باربع ركعات بليل القيام، ليله قيام صح ممكن ربنا يفتح بيها عليكي فتوح في الدنيا والاخره ما تعرفيش قد ايه. نصلي صح يا جماعه، نصلي ربنا صح. انا اعرف احد اخواني الدعاء ربنا يبارك فيه هو اللي علمني ان لما تركب عربيه سفر مسافر اي مكان اقعد صلي طول ما انت في العربيه، طول ما هو وقت اباحه صلاه. نصلي ما نضيعش عمرنا يا جماعه، نصلي صح. احد الاخوه كان بيقول لي انا ساعات لما بخلص صلاه احس من كتر اتصال قلبي بالله اني مش عايز اكلم مخلوق، مش عايز ابص لمخلوق. يا جماعه بني الاسلام على خمس، منهم اقامه الصلاه. يعني انت لما بتغش في الصلاه وبتستهتر فيها انت حبيب قلبي كده بتغش في مونه، في مونه البيت اللي انت بتبنيه، في مونه الدور الثالث او الرابع، في مونه الاساس. بني الاسلام على خمس، دي الاسس الخمسه اللي بناء دينك كله مبني عليها. بني هذه البيت على 10 عواميد، دي العواميد. تغش في اساس بيتك، تغش في المونه بتاعت الاساس، البيت هينهار عليك، البيت هيقع عليك. انت لما بتصلي بتخرج قلبك مشحون، خارج عايز تكسر الدنيا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى. انت لما تنزل تصلي ما تقولش انا نازل اصلي، انا نازل اغسل قلبي، انا نازل اطهر قلبي. يا جماعه جريج لما امراه زانيه افترت عليه من ولد من الزنا نسبته ليه؟ والقضيه بنت الدنيا وبنى اسرائيل وقفوا والملك هو اللي حاسبه بنفسه وداخل قال لهم اين الغلام؟ اهو بس زاروني وصل ركعتين، ركعتين اتنين اتنين بعدهم نغز الغلام قال له من ابوك يا غلام؟ قال له ابي الراعي. ركعتين ربنا عمل له بيهم معجزه ما حصلتش في تاريخ البشريه غير خمس او ست مرات بركعتين. تعرفي تستنزلي رحمه ربنا بركعتين؟ تعرفي ان جوازك اتاخر انك تتجوزي الليله بركعتين؟ ممكن والله. تعرف يا حبيب قلبي اللي مش لاقي وظيفه تلاقي وظيفه لنا بركعتين؟ تعرف يا اللي عندك مرض وتعبان تشهد لنا بركعتين؟ تعرفوا يا جماعه تصلوا ركعتين تتنزل بهم الملائكه؟ تعرفوا تصلوا ركعتين يدقوا ابواب السماء ويرتجي لهم العرش وتتنزل لهم الرحمات؟ تعرفوا تصلوا ركعتين يغيروا حياتكم؟ تعرف يا حبيب قلبي اللي مش قادر على المعاصي بليله قيام الليل ربنا يكتب لك الثبات في يوم ان تلقاه؟ تعرف يا اللي نفسك تنصر دينه ومش عارف تعمل ايه بليله قيام الليله تخلي ربنا يستعملك في نصر دينه في احسن ثغر من الثغور. تعرفوا يا جماعه تغيروا حياتكم بركعتين، تعرفوا التوبه بركعتين، نعرف نصلي ركعتين توبه ربنا يغفر لنا بهم كل اللي فات قبل كده. نعرف يا جماعه ركعتين، ركعتين ممكن يفرقوا معانا. الصلاه دي امتحان قبول، انت بقلبك بيعرض على الله، لو لقى قلبك فيه خير هيفتح عليك فتوح هائله. لو ربنا عرض عليك قلبك لقى فيه خير. يا جماعه لو عربيه بتعرض على التوكيل بتاعها 5 مرات في اليوم، العربيه تبوظ، العربيه تفسد، العربيه حصل فيها خلل، قلبك بيتعرض على الخلل 5 مرات في اليوم. انت عايز ايه؟ عايزين بقى نصلي بقلوبنا، بقى نصلي بقلوبنا. عباد ابن بشر كان واقف في الصلاه كان بيترمى بالسهام، بيترمى بالسهام وهو واقف يحرس الجيش، مش قادر يسيب الصلاه، مش قادر يخرج، بيترمى بسهم ورا سهم ورا سهم مش قادر. احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في قيام الليل لا احمل هم شيء الا طلوع الفجر، ان القيام هيخلص. جربت مره انك تبقي بتصلي بالليل والاذان جدا بتاع الفجر تشد نفسك بالعافيه من قدام المصحف؟ جربتها؟ جربتها مره، ازاي ما جربناهاش؟ ازاي يا جماعه ما دقناش لغايه دلوقتي؟ احد السلف كان بيقول اني اذا انتهت الصلاه لا اصبر نفسي بشيء الا بمجيء الصلاه التي تليها. العصر خلص، ياه معلش معلش ساعتين والمغرب جاي، المغرب خلص معلش ساعه والعشاء جايه، العشاء خلص تبص بقى انت هتنام هتصحى على قيام الليل تصلي زي ما انت عايز، الفجر خلص معلش كلها ساعه واحده بس وهتتفتح الصلاه تاني وتصلي نفسه زي ما انت عايز. يا جماعه عروه بن الزبير لما حبوا يقطعوا رجله قال لهم اقطعوها في الصلاه، من كتر ما قلبه عايش مع جلال الله مش عايش مع الدنيا في الصلاه. تشكشك الله يرحمه مات وهو بيصلي، الله يرحمه الله يرحمه. احد الاخوه كان نايم مره بعد الظهر صحي من رعب، واحسن يكون العصر جدا، فضل قاعد فتح عينيه مرعوب، احسن يفتح عينيه العصر جدا او يسال ومرعوب يسال لغايه ما ربنا بعت له حد في الشقه عندهم عرفه ان العصر لسه ما ادانش، قام وهو كانه كان ميت وربنا حياه. يا لو صلينا صح، يا لو صلينا بقلوبنا. وصلنا لنهايه حلقه الليله، ويعني اتكلمنا الليله يا جماعه على الخمس مرات اللي بنتقابل فيهم مع ربنا كل يوم، هنعمل فيهم ايه؟ قلوبنا احوالها فيها ايه؟ هتصلي بقلبك ولا لا؟ الخشوع له 3 اسباب، تعرف انت واقف بين ايدين مين؟ افتكر كده قبل ما تقول الله اكبر روحه ال 99 اسم بتوع اسماء الله قبل ما تبدا، تعرف انت بتعمل ايه؟ يعني ايه ركوع؟ يعني ايه سجود؟ يعني ايه تسبيح؟ الفتحه فيها ايه؟ انا يا جماعه شاورت لكم بس على نجوم في السماء كده، احنا ما فيش وقت ان انا اشرح. انا فكرت ان سلسله الصلاه دي اعملها 6 حلقات وبعد كده حسيت انها تطول، فقلت لا خلاص في حلقه نلمها وخلاص. هنعمل ايه عشان الناس ما تفطرش ونكمل السلسله بتاعتنا سوره نوح من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. طب وبعدين؟ الحاجة التالتة من اسباب الخشوع، تعرفي لو صليتي صح هتاخدي ايه؟ تعرفي لو صليت صح هتاخد ايه؟ تعرفي لو صليتي بقلبك هتاخدي ايه؟ لو صلينا كأننا نراه هناخد ايه؟ لو صلينا صلاة المحسنين السابقين، داوود كان بيقف يصلي الجبال تصلي معاه والطير تصلي معاه، مين اللي في قلب ربنا؟ مريم كان زكريا يا جماعة، الملائكة نزلت بشرته بالولد وهو بيصلي، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نزل المعجزات. ابراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته وقف يصلي ركعتين، الملك اتشل بسبب صلاة سيدنا ابراهيم ودعاء زوجته رضي الله عنهم جميعا. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى انبياء الله جميعا. التوصيات قبل ما اسيب، يعني قبل ما اسيبكم الليله، التوصيات ايه؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت 5 حاجات نحافظ عليهم طول عمرنا، نمسك فيهم والاسبوع ده نثبت فيهم على قد ما نقدر. 5 حاجات. رقم 1 تكبيره الاحرام، صلاه الفرض. اول ما الاذان يبدا خلاص يا جماعه، لا يزال القوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله، ما ينفعش احنا مستنيين ربنا ياخرنا يطردنا يبعدنا، ما ينفعش. الاذان ده انتهت، لو بكره امتحان، لو السماء لو حصل لو في زلزال، الاذان ده خلصت، تقوم تتوضى وتقوم تتوضى، يبقى كده ندرك تكبيره الاحرام. طب ولو قعدنا 40 يوم ندرك تكبيره الاحرام، براءه من النار وبراءه من النفاق، مين يقدر يعملها؟ مين يقدر من اول صلاه الفجر اللي جايه نبدا المسابقه؟ الحاجه الثانيه قيام الليل ولو ركعتين بربعين او 4/4 ولو 4 ركعات قيام الليل اللي قعد مع الملك. الحاجة التالتة ال 12 ركعة سنن الرواتب، ال 12 سنة ركعة سنن الرواتب مع صلاة الفروض. ده لو رحنا المقابر وربنا حيالنا الميتين قلنا لهم نفسكم في ايه؟ هيقولوا 5 دقايق نرجع نصلي ركعتين اهم معانا هم. صلاة النوافل. الحاجة الرابعة صلاة الضحى، ركعتين ضحى. ركعتين دعاء لله لله ربنا كأنك رحت 360 بيت فقير وزعت صدقة على كل بيت فقير ب360 صدقة. الحاجة الخامسة صلاة الوتر، وصلاة الوتر تعدل في ثوابها صلاة الفرض. النفل الوحيد اللي يعدل في ثوابه صلاة الفريضة صلاة الوتر. يعني تخيل حد يضيعها بقى، حد يضيع ثوابها خمس حاجات، خلاص تكبيرة الاحرام ومشروع 40 يوم تكبيرة الاحرام، قيام الليل، ال 12 ركعة سنة رواتب، الوتر، صلاة الضحى. والليلة هنعمل ايه؟ الليلة بقى تبقى ايه؟ مع ربنا. لعل الليلة ديت بقيامنا فيها وتضرعنا لله فيها وتوسلنا لله فيها نطلب منه اللي احنا عايزينه بقى، نبدأ نطبق بقى الليلة التطبيق العملي. ما تناميش ما تنامش، لا يا جماعة نقوم نطبق عملياً الوقت يا جماعة، نقوم نطبق حالا اهو للفجر بقى اقصى الواحد ينام ساعة ويقوم يطبق، نقوم نطبق يا جماعة وحالا اهو نقوم نصلي ركعتين، نطبق بقى اللي احنا سمعناه. مش احنا قلنا ده سكشن، نطبق السكشن عمليا بقى، نطبق السكشن عمليا زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الجزء الاول من سورة المعارج. يبقى الليلة الجاية يا جماعة ان شاء الله ممكن ربنا يكتب لنا بيها فتح دنيتنا واخرتنا كله. طيب والروشتة المفتوحة اللي بسيبها لكم، الركعتين، انك انت تصلي ركعتين كل ما تتزنق، كل ما تحس بضيق، كل ما تحس بقلق، كل ما تحس باكتئاب، كل ما تحس ان الدنيا قفلت في وشك، الركعتين يا جماعه، الركعتين دول والله العظيم ياما الواحد جربهم. لولا ضيق الوقت كنت قلت لكم بعض تجارب، يعني الواحد لما يفتكرها يحس ان قلبه فين، لما يفتكر المواقف اللي الدنيا قفلت فيها كلها ووقف بايدين ربنا، راح لبيته اتوضى وصلى ركعتين وربنا فتح له كل حاجه، كل حاجه بعد ما صلى ركعتين. ده هم الركعتين دول اوعى تنسوهم، طول حياتكم يبقوا منهج ليكم. مش عايزين نصبر على الصلاه ونقول رب اجعلنا مقيم الصلاه، ندعي. بس قبل ما ندعي انا بوصي كل فتاه اما يتقدم لك عريس، قبل ما تساليه عن شقته او فلوسه او الشبكه، اساليه بيصلي في الجامع ولا لا. لو بيصلي في الجامع اتهوني في الباقي، لانه والله العظيم هيحطك في عينيه العمر. لو ما بيصليش في الجامع خافي منه، خافي منه واشرطي عليه الصلاه في الجامع، قولي له هو ده المهر بتاعي، ويبقى مهرك زي مهر الرميساء كده، اغلى مهر في الاسلام. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه نصوح. يا رب اجعلنا مقيم الصلاه، يا رب اجعلنا مقيم الصلاه، رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاه، اللهم اصلح لنا صلاتنا يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل قرة اعيننا في الصلاة، اللهم اجعل قرة اعيننا في الوقوف بين يديك. اللهم اعنا على قيام الليل وثبتنا عليه، وافتح على قلوبنا فيه يا رب العالمين. يا رب يا رب اجعلنا لك عابدين، لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. يا رب يا رب اصلح قلوبنا، نور وجوهنا، نقي صحائفنا، زكي نفوسنا، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، لا تستبدلنا، لا تستبدلنا، اصلحنا واستعملنا في كل لحظة من اعمارنا في طاعتك يا رب. وانصر اخواننا المحاصرين في غزة، انصرهم وقيد لهم من ينصرهم، وانتقم من اليهود يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لقائنا ان شاء الله الجمعة الجاية مع سورة نوح باذن الملك الجليل سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.